الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال فصل: وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وألا يؤثر بنوبته غيره، فإن الإثار بالقرب مكروه بخلاف الإثار بحظوظ النفوس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. نعم، أيضا من آداب طالب العلم أن يحرص على التبكير في مجالس العلم والقراءة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه: اللهم بارك لأمتي في بكورها. فطالب العلم يلتمس مواضع البركة، ومن مواضع البركة التبكير في أول النهار إلى مجالس العلم، فإن في التبكير بركة، فإن أول النهار يعتبر أمير النهار، أول النهار يعتبر أمير النهار. وهذا شيء ملموس ومشاهد أن من استغل أول النهار بورك له فيه، ومن فرط وأهمل أول النهار فإنه يفقد البركة في نهاره ذلك. شيء ملموس وملاحظ ومشاهد، إلا عند القليل الذين جعلوا ليلهم نهارا ونهارهم ليلا. لكن على كل، حتى من كان يسهر في الليل في طلب العلم فينبغي أن يستغل أول النهار في أقل الأحوال في ذكر الله تبارك وتعالى، في ذكر الله بالإتيان بأذكار الصباح والمساء، بتلاوة ما يتيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. فمن كان ساهرا في شيء ممكن أن ينام بعد طلوع الشمس. فهكذا كان المحدثون وكان طلاب العلم يتسابقون إلى التبكير إلى مجالس العلم ومجالس القراءة. ولو لم يكن عندنا إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي بين أيدينا: اللهم بارك لأمتي في بكورها، فيلتمس البركة التاجر، فيحرص على الاستفادة من أول النهار يعني بعد تعاليه، وإلا فالأمر الديني يقدم على كل أمر، الأمر الديني يقدم على كل أمر. لكن من أراد أن يخرج في تجارة في ذلك اليوم فليلتمس أول النهار إذا كان سيسافر في أمر من الأمور. وهكذا طالب العلم يعني ينبغي أن يلتمس البركة في أوقاته، فإن البركة من الله، ومما جعل الله فيه البركة أول النهار. قال: ينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وألا يؤثر بنوبته غيره. يعني إذا كان يقرأ على الشيخ فهو بكر وجاءت نوبته وجاء آخر، يقول ينبغي ألا يؤثر بنوبته غيره، لا يكون قد انتظر الفترة الطويلة لمجيء الشيخ أو المعلم فيأتي غيره فيقول تقدم أنت قبلي، ويأتي الآخر يقول تقدم أنت قبلي. فيقول رحمه الله: فإن الإثارة بالقرب مكروه. بالنسبة للقرب، ما يلزم العبد شرعا، ما يجب عليه شرعا إذا آثر غيره وسيؤدي إلى حرمان نفسه، هذا أمر غير مشروع، بل أمر لا يجوز. مثلا كما ذكر العلماء، عنده قليل من الماء، فهو إما أن يتوضأ بهذا الماء وغيره يتيمم، أو أنه يؤثر غيره بهذا الماء وهو الذي يتيمم. ففي هذه الحالة يجب عليه إذا كان هو مالكا للماء أنه هو الذي يتوضأ بهذا الماء، لأنه مما يلزمه شرعا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. وهكذا بالنسبة للأمور، إذا كان صلاح قلبه وبقاؤه في الخير مترتب على أخذه لهذه القربة وعدم إثاره لغيره، فهذا هو المطلوب. لا يؤثر العبد غيره فيتشتت قلبه، أو يحرم صلاح نفسه، أو يحرم من أداء عبادات. فهذا كما ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله في كلام طويل أن هذا مما لا يشرع، ما يكون سببا في جمعية قلبه وصلاح دينه وحفظه من الفتن ما يشرع الإثار. لكن بالنسبة للأمور التي فيها فاضل ومفضول، ممكن إذا دعت الحاجة أن يؤثر غيره به، مثلا كالصف الأول كالأذان، كمثل هذه الأحوال، يعني يكون قد بكر إلى مجلس السماع والقراءة، فإذا ترتب مصلحة على إثاره لغيره كأن يكون والدا له، أو يكون معلما له، أو يكون له فضل عليه وهو لن يفوته الخير، لكن يعني قد يتأخر درجة عن الخير. الأصل أنه لا يؤثر غيره إلا إذا دعت الحاجة. وعائشة رضي الله عنها آثرت بالموضع الذي في بيتها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، آثرت به أبا بكر وآثرت به عمر بن الخطاب. وأما الأمور الدنيوية فهنا مشروع الإثار إذا كان عنده مال يسير ويستطيع أن يعيش، بشرط أنه لا يضر بحياته، لا يؤثر غيره ويؤدي إلى أن يهلك نفسه. الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إذا كان عنده فضل مال ويؤثر غيره مع إبقائه لمهجته وإبقائه لحياته في المأكل، في المشرب، في الملبس، فهذا شيء محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا عز وجل: والذين كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فيؤثر طعامه لغيره، يؤثر شرابه لغيره، يؤثر لباسه لغيره، يؤثر ماله، وهكذا. فهذه الأشياء محبوبة، تدل على الثقة بالله وتدل على التواضع والمحبة لإخوانه. وهكذا كان الأنصار مع المهاجرين حينما قدموا المدينة، آثروهم بالأموال بل حتى بالزوجات. يقول أحدهم لأخيه: تعال أتنازل لك عن إحدى زوجتي، فتخرج من عدتها بعد أن يطلقها ثم يقوم بالزواج بها. فالإثار في الأمور الدنيوية بشرط عدم حصول المضرة الظاهرة، فهذا أمر محبوب. قال: وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه. هنا يريد هذا أنه لا يؤثر غيره حتى يحرم نفسه قراءة محفوظه. وهل يريد بذلك أنه يستمر في مذاكرة محفوظاته؟ هذا شيء تقدم. التعلم بمنزلة الغرس للأشجار، والمذاكرة والإعادة والتكرار بمنزلة سقي الأشجار وإزالة المضار عنها، فهذا يؤدي إلى تنميتها وبقائها واستمرارها ونظرتها. فهكذا هذا شيء آخر، أنه ينبغي أن يعني طالب العلم، هذه فائدة جانبية، ينبغي أن يتعاهد محفوظاته، فإن الحفظ بمنزلة غرس الأشجار، والتعاهد والتكرار والمذاكرة أمر مطلوب لا يستغني عنه طالب العلم. هل ينتفع الإنسان بمجرد غرس الشجرة بدون تعاهد لها؟ وبدون تسقية لها بدون إزالة الأضرار عنها، كيف تنمو الشجرة وكيف ينتفع بها؟ وهكذا حال كثير من طلاب العلم للأسف، يحرصون على الغرس ولا يحرصون على رعاية هذه الشجرة التي غرسوها، فلهذا يتأخر نموها، بل قد تموت إذا لم تجد رعاية، قد تموت هذه الشجرة. قال: فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي أمره الشيخ. يعلم من هذا الطالب الذي جاء متأخرا أنه تأخر لأمر لا بد منه، وأنه رآه أعمالا، وأنه يترتب على قراءة المصالح، فيقول لهذا المتقدم: اجعل أخاك قبلك. لا بأس، يعني يأمره بأن يؤثر أخاه في القراءة، فيقول عليه أن يمتثل أمره احتراما وإجلالا للشيخ ووفاء لبعض حقه عليه. قالوا: مما يجب عليه وتتأكد الوصية به ألا يحسد أحدا من رفقته أو غيرهم في فضيلة رزقه الله الكريم إياها، وألا يعجب بما حصله. وقد قدمنا إيضاح هذا في آداب الشيخ، وهذا نعم تقدم ما يتعلق بحذر الطالب والمعلم من الحسد، وهذه من آداب الطالب أن يحرص على ألا يحسد أحدا من زملائه أو من غيرهم، فإن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير، هذا أمر مذموم، وهو من خصال وأخلاق اليهود الذين ذمهم الله: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. ففيه الاعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، أنك تتمنى تكره النعمة التي في أخيك وتتمنى زوالها، هذا عدو النعمة، هذا عدو النعمة. من هو عدو النعمة؟ قال بعض السلف: لا تكن عدو النعمة. قيل له: من يكون عدو النعمة؟ قال: الذي يحسد غيره عليها، هذا يعتبر عدو النعمة. ويجوز، ذكر العلماء أنه يجوز تمني زوال النعمة عن الغير والفرح بذهابها إذا كانت النعمة في كافر أو فاجر، وهو يستعين بها على كفره وفجوره وعلى الاعتداء والظلم. آتاه الله قوة استغل هذه القوة على البطش، للبطش والعدوان والظلم وانتهاك الأعراض واغتصاب الأموال أو سفك الدماء، فهو يتمنى أن تزول هذه النعمة عن هذا الكافر أو الفاجر، ليس لذات النعمة ولكن لما يترتب عليها من مفسدة. هذا جائز، هذا جائز، لكن الأمر خطير ودقيق، لا يختلط على الإنسان هذا الأمر بأمور قلبية محضة يستزله الشيطان ثم يذهب يلتمس الأعذار في هذا. قال: وألا يعجب بما حصله. أيضا من الأمور التي ينبغي أن يتنبه لها طالب العلم أن يحذر من داء العجب، فإنه يجر إلى الكبر والتعالي وإلى حرمان النفس من الخير، فإن من أعجب برأيه أو أعجب بعمله أو أعجب بعلمه أو أعجب بما يسر له، فإنه قد يتعالى ويفخر ويتكبر ويحتقر ويزدري ويستبد برأيه ويبقى في مكانه ولا يتقدم في الخير، فإن شعور الإنسان بالتقصير، التقصير في هذا العمل الذي أعجب به، تقصيره في أموره كلها، شعوره بنعمة الله عز وجل عليه، شعوره بالتقصير في شكر هذه النعمة، مما يعينه على دفع داء العجب، فإن داء العجب داء خطير يأتي على الأعمال فيذهبها ويفسدها ويحبطها. وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أعظم الناس خشية وأعمرهم قلوبا وأكثرهم عملا وأعظمهم صلاحا، ومع ذلك كانوا أعظم الناس خوفا على أنفسهم، جمعوا بين الخير وبين الخوف من الله سبحانه وتعالى، بخلاف من حرم هذه النعمة قد يجمع بين الإساءة والأمن، قد يجمع بين الإساءة والأمن. فداء العجب داء خطير ينبغي أن يسأل الطالب والعبد عموما ربه سبحانه وتعالى أن يعافيه من داء العجب، يحرمه من كثير من الخير، كالسيل الجرار يأتي على الأعمال فيذهبها ويأتي على الخيرات فيمحقها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا جميعا، وفق الله الجميع إلى هنا.